النهاردة في البودكاست هنناقش مواضيع تهمنا مع حد انتوا بتحبوه، وسؤال بيروض عقولنا كتير: ايه الغاية الأساسية من خلق الإنسان؟ وده اللي جاوب عليه الإسلام وته فيه معظم الفلاسفة. وأنا مبسوطة النهاردة أني هناقش الفكر ده والكلام ده مع البروفيسور الأستاذ الدكتور ضياء العواضي. أهلا بحضرتك يا دكتور. مرسي على المقدمة الحلوة دي، أهلا بيك. أقل والله من حضرتك تستحق. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ السؤال ده بيروض ناس كتير، ولو سألته هيقولك عشان نعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا خلق الجن والإنس للعبادة، و أو دي الإجابة النهائية بالمعنى الأحرى يعني. بس هو ما هم متهوش في دي، على اختلاف المعتقد عند الإنسان اللي بيروضوا الفكر ده، سواء هو على مسلم أو على غير الإسلام، هو فكر نفس الفكرة، هو الإنسان برضو مخلوق للعبادة. طب هو ليه في حياته فيها محن كتيرة وفيها ابتلاءات وفيها مشاكل كتيرة؟ فيقول لك أصل هي ابتلاء. ما هو يبقى آية العبادة ده الغرض الأصيل إن إحنا هنعبد. فدي كلمة عبد تفسر العلاقة بين خالق ومخلوق، تمام؟ فبقى فيه إله وعبد، في عبد كويس، لكن في محن بقى وابتلاءات بتحصل ووسواس بيجي لك وافكار. انا بعبد ربنا ليه؟ الابتلاءات دي سببها ايه؟ هو العباده احنا ما عندناش شك في الاصل ده، انا عبد. واسمى صفه القران وصف بيها البشر العباده، تمام؟ يعني أما جه الآية بتقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني حتى اللي توصف ان هم أبناء للإله، القرآن قطع الشك بالكلام ده وقال لا مش صح، عباد مكرمون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. يبقى معنى كده كل انت ما ترتقي أصلا في معرفتك بإلهك، انت عبوديتك بتظهر، لان انت بتقر بعظمته وبتقر بدنوك. فكل انت ما تدنو وتقترب الى الارض فانت اعترفت بالهيته، ده ما فيش فيه اعتراض، تمام؟ هو هم ما تهوش في دي، بس في سبب ماهيتك في الدنيا انت مخلوق انت ليه؟ ايه انت بتعمل انت اتخلقت في ماهيتك. وهو برضو الفكرة اصله هو يعني ايه ماشي مع الفكر الإلهي، قصدي الفكر البشري. الفكر البشري هو بيطرح مشكلة، أو المشكلات اللي هو بيشوفها، زي الأسطورة بتاعت سيزيف اللي هو بيشيل الحجر على ظهره ويطلع على جبل وبعد كده الحجر يتحرك، مع أنه كان عقاب بس اتعود عليه في الآخر. اللي هو مش المقصود ده، هو احنا حتى لو سيزيف ده ما تعاقبش، طب ما احنا حياتنا كده. هاتي واحد عنده 90 سنة اللي هم بيجيبوهم عشان يشوفوهم سبب طول العمر ازاي، لو بيعملوا مع لقاء صحفي وبعد كده يتكلموا معاه على انه عالم في الصحة، انت كنت بتاكل انت مع المعمرين ايه؟ كنت بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ طب كنت بتمارس رياضة؟ دينا نصايح بقى عشان نبقى معمرين. ما هو عشان هو عنده ابتلاء طول العمر، ما هو خليه. ما هو انت طولت في الدنيا، طب الدنيا ايه التحقيق اللي انت هتعمله طالما النهاية حتمية، طالما انت هتموت في الاخر؟ ما هي دي الفكره، ما هو ده التوهم يعني اللي خلى سارتر وكامو والوجوديين يتوهوا في الحته دي ويدوروا طب الانسان اتوجد الاول عشان يثبت ماهيته. يعني ما تيجي حضرتك عرفتيني، ده تعريف عائلي طبعا، الاستاذ الدكتور البروفيسور العالي، دورك في الدنيا ده تايتل حلو قوي. بس حضرتك انت اللي منحتيني التايتل ده، تمام، بناء على شهادات عندي، سيرتيفيكتس، صح؟ فأنا بقيت حضرتك أنا مؤهل بالكريدنشلز بتاعتي دي إن حضرتك تقولي لي الكلام ده، التايتل بتاعك في الدنيا. أنا ده دوري اللي أنا هلعبه في الدنيا، صحيح؟ بس بعد شوية أنا ميت، كويس؟ طب أنا بعد ما مت التايتلز دي مش هاخدها معايا أصلا. هو بقى ده السؤال هما كانوا بيسألوا كده، يعني بعد الحياة في إيه باعتبار إن دي حياة؟ إيه الجين النهائي يعني؟ وده الإسلام جاوب عليه برضه. هتسيب أثار في الأرض يعني زلط وطوب وتماثيل ولا جداريات، ولا هتسيب علم؟ يعني أثارك في الأرض إيه؟ ما أنت هتنتهي كويس كويس، وعمرك في الأرض محدود. كويس كويس، لكل أمة أجل. وبعدين ربنا وصف تطور الإنسان وقال لك وفي الآخر أنت هتموت، صح؟ يعني تطور الإنسان في كل الأحوال أنت هتموت، بس بعد ما تموت هيحصل إيه؟ يعني حتى عم جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال أفإن مات أو قتل، يعني النهاية حتمية يا جماعة لكل واحد فينا. أنت هتموت، اللي هو الموتة اللي هي بنسميها الموتة الطبيعية، وجي ربنا هو وصفها برضو قال لك أنت بتقعد 9 شهور وبعد كده هتتولد، وبعد كده هتبقى أشدك، وبعد كده هترد تبقى شيوخا، وبعدين منهم من يقضي عمره قبل ذلك. يعني مش لازم تقضي دورة حياتك كاملة لحد 90 وتموت مثلا، لا طبعا. ممكن تموت شاب صغير، وده اللي احنا بنشوفه النهاردة، الموت الفجأة. الموت الفجأة. فانت يا حبيبي لازم تعرف ان الحياة، الست اللي بتجي تطلب من جوزها تقول له انا عايزة، مش عايزة منك فلوس، انا عايزة منك الامان. طيب ماشي موافق، برضو قضية مطروحة طرح جيد. اذا كان هو مش قادر يوفر لنفسه الامان، يعني الامان من ايه؟ من غدر الزمان؟ الامان من الموت الفجأة؟ وانا لو مش مستني الموت ابقى انا في حاجة عندي ناقصة. فأنا عشان هي تقولي وفر لي الأمان، لا، هي الحياة بين كده وكده لحظة ولحظة. لو القيامة مش هستناها الجمعة الجاية، يبقى أنا عندي في الإيمان حاجة ناقصة. ما هو صاحب الجنة مثال، يعني الرجل أما جه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الآية دي كان فيها حاجة مهمة جدا. الرجل ده كفر بمجرد قال لا صاحبه كفرت بالذي خلقك، أكفرت بالذي أكفرت بالذي خلقك. هو في اللقطة دي هو قال أنا أكثر مالا وأعز نفر. فبالتالي هو احتسب اللي جاله في الدنيا ده على أنه ثواب من الإله، فاعتز بنفسه مكانة في الدنيا وافتخر بده على صاحبه، وفي نفس الوقت هو افتكر ان مكانه ده دنيا واخره. لانه اما رجع هو حط 3 احتمالات. اما رجع الجنه هو كان له ثمر، وبعد كده قال الكلمتين دول يوم الحصاد، يوم ما شاف الثمر يانع فاتبسط، فقال ما اظن، دخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هو القصة هو 3 كلمات قالهم ب3 معتقدات في دماغه. هو من كتر ما الشجر وارف والثمر كتير ظن إنها مش هتبيد، استحالة. 10 شجرات 100 شجرة هتحرقوا، ربع الكمية باظت، أنا عندي كتير. فده ظن الخلود، صحيح. وما أظن الساعة قائمة، هو ما رططش الساعة قائمة، ما كفرش بيها، بس مش دلوقتي، مش دلوقتي. يعني الساعة لسه بدري، يعني ما يعني أنا هقضي 70-80 بتوعي مبسوط، فالقيامة مش دلوقتي، لسه أوانها عمر وأوانها لسه ما جبتوش، أوانها ما أنش. تمام، أوانها ما أنش، يعني زي ما احنا قاعدين متطمنين، أصل لسه المسيح ما ظهرش، صح صحيح، لسه مش عارف المهدي ما طلعش، فهم؟ فانت او لسه الشمس قدامها 1,000,000,000 سنة ضوئية، فعشان تنكمش وتنبسط وتبقى قزم اصفر وقزم مش عارف ايه، فانت مطمن. فهو قال حاجتين، اول حاجة دي مش هتبيد استحالة، ده كمية كبيرة. 2 الساعة مش دلوقتي. 3 حاجة ولئن رددته، يعني ولو مت، ادي 3 احتمالات الراجل هو حطهم، ده احتمال اي حد غافل عننا. يعني هو لو انت اي حد سالناه هتموت، هروح للي احسن مني ومنك، ما انا عارف، ما انا عارف ان انت هتروح للي احسن، بس انت مش فاهم ان ايامتك قامت بمجرد موتك. انت مش عارف هتشوف ايه بقى اما تخرج من هنا. لتركبن طبقا عن طبق، او لتركبن طبقا عن طبق، ستصعد روحك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انت في السماء في حاجتين، رزقك وما توعد. ان وعد الله لواقع، انما توعدون لواقع، انما توعدون لصادق، وان الدين لواقع في سورة المرسلات وسورة تمام. معنى كده ان انت الدين ده مش معتقد، لا ده الدين ده واقع، واقع يعني حاصل. يبقى الدين مش معتقد انت مسلم ولا مسيحي، لا الدين اعمق من كده. الدين اللي هيقع يعني هيحصل وقوعه، معنى كده ان هو حدث، يوم الدين حدث، الدين حدث. فالدين اسمه دين عشان هو حدث. توفية حسابات حدث حصل ونتج عنه الدين، عشان كده العلاقة اسمها دين. ما انت احنا وصلنا انت دلوقتي عبد وإله ماشي موافق، بس لا في حاجة جنب عبوديتك انت عليك توفيتها، عليك توفيتها. فاتخلق الدين وانت اتوجدت عشان تعرف ان عليك دين، وإلا ما كانش يبقى فيه ابتلاءات، لأن أنت ما بتعبدش تحت ظروف عادية، أنت بتعبد تحت ظروف تعتبر قهرية أو شبه قهرية. أنا عايز منك 5 صلوات الخمس أوقات في عز ما أنت شغال. أنا هديك فرصة ساعتين بس الصبح بعد الشروق، ما بعد ذلك أنت بتاعي دائم العطلة، دائم العطلة. بيندهلك 5 مرات وتخيل بيسيب لك بالليل، يعني بيسيب لك بالليل بس عشان تتنافس انت على مرتبة. انت مش جاي بقى اللي انت كنت عايزة تسألي، جاي تجمع حسنات، انت جاي تعتق رقبتك من النار. انت عليك حكم سابق، الدين اللي انت جاي توفيه في الدنيا عشان تلحق اخرة. ما هو انت دلوقتي لان في حكم مسبق. عقل حضرتك، ربنا ما بيقول وما خلقته، ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللي قالوا الكلمة دي مين بقى؟ اللي بيتفكروا في آيات الليل والنهار. صحيح صح، مش بداية الآية إن جعلنا في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. حضرتك شايف كل يوم، لو احنا ضربنا فرض النهارده مثلا احنا في فبراير 2026، لو ضربنا مثال النهارده هناخد رقم كم وفيات العالم؟ 10 مليون مثلا. واتولد كم واحد؟ 9. انت عمال تشوف ارواح بتنزل وارواح بتطلع. طيب الناس دي بتتكرر القصة دي كل يوم بدون أوبئة، يعني بدون حاجة، يعني مشاكل عادية، يعني ماتوا في مستشفيات عادية، ماتوا كده، مش لازم ماتوا بمرض، حروب، ماتوا يعني ماتوا، أرواح أزهقت يعني خلاص ماتوا. عمره انتهى. فدول ايه يعني؟ ايه الفلسفة؟ كل يوم الناس بتموت وبتعيش واحنا بنكمل. يعني ما الفكرة ان انت اللي مات ده قطعت أخباره، يعني لا عارف يقول لك انا فين، ولا يطمنك عليه، ولا يبعت لك جواب، ولا حتى لو زارك في الحلم انت بتبقى قاعد مستغرب وخايف على نفسك لا تموت. يعني انت اللقطه وانت بتروح تودعه، فانت بتعتبر بتقعد شويه انت قاعد حزين وبتدعي بقى وجافي جنبات القبر وتدعي له ابدله سكنا غيرا من سكنه واهلا. وحضرتك برضو لسه مش عارف هو قابل ايه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. مش ده اللي انت عايز تعرفه؟ مش ده العيشة اللي انت عايشها؟ أم قايل كلا لما يقضي ما أمره؟ يعني في حاجة هيوفيها. كلمة كلا يبقى نفت ما سبق كلين أو جزئيا، وقامت جاية بالتعقيب، كلا لما يقضي ما أمر. لما يقضي ما أمر يعني إيه؟ يعني هو ما قضاش كل الأمر اللي عليه وهيقضيه، لما تفيد إن هو جازمة، هو ما عملش، لكن بتفيد إن هيحصل، لأنه خلاص هو بعد الموت هيقضي، مش هيتم النشور قبل تقضية شيء معين. الشيء ده حركة بتوفيه بقى في الدنيا، المفروض الدين بتاعك ان انت لازم بقى تستحمل ابتلاءات فقد عزيز وفقد وظيفة ودي ذات يد ودي مال ونبذ من الاصدقاء ونبذ من الاحباب وازدجار احيانا وتوها. ما هي دي خطابات الاله ليك. امال انت جاي تعيش الدنيا وتمشي مترف يعني من غير مشاكل؟ لا. اذا كان سيدنا صالح عم راح لقوم ثمود صلى الله عليه وسلم كان اول كلامه ليهم ايه؟ اتتركون فيما ها هنا امنين في نخل وزروع في جنات وعيون وزروع وبعدين ونخل وطلعها هضيم. يا جماعه انتوا فاكرين ايه؟ وتنحتون في الجبال بيوتا. انت الطرف مجرد انت تفكر انت تقعد تبني في الجبل يبقى انت استقريت في الدنيا. انت مستقر رضيت بالدنيا. انت طالما رضيت بالدنيا يبقى نفسك استقرت لها. وهو ده كلام ابليس. لو زينن لهم في الارض الجرداء اللي هي شويه زلط على طوب غرسها تراب وحاوت اجساد قبلينا انت بقى هو حبتها. ما هو بتيجي الآية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. هو أول ما يحس أن الأرض بقت بيته يبقى أنت كده ما فهمتش أنت جاي ليه. ما هو دي الفكرة كلها. أنت لو افتكرت أن أنت جاي تعيش ترسي في مكنة أنت جاي إيه؟ أنا موظف في مصلحة مش عارف إيه، انا عضو في مؤسسة ايه، انا استاذ في جامعة كذا، انا البروفيسير اللي اخترعت البتاع. ماشي مات الراجل ده، احنا بقولك احنا بنخلد ذكراه، ده مصيبة سودة. انت تخليد الاعمال الفنية حضرتك انت معايشني في الماضي. انا لحد النهاردة بحب نجيب الريحاني، هو عايش فسطينا لكن هو الله يرحمه مش عارفين بيعمل ايه دلوقتي. انت فاهم قصدي؟ يعني انت طول ما انت معايشني في الماضي انت معايشني في وهم، حاجه فيرتشوال. يعني لو بيتهموا الفيسبوك انه فيرتشوال، لا انت معايشني في فيرتشوال من الاول. انا لحد النهارده بشوف الناس اللي ماتت عادي، رافض الهجان ورافض الهجان. احنا عايزين، لا احنا عايزين نفكر الانسان بوضعه الحالي. فعشان كده ربنا قال لك ايه؟ انا بقى هنزل لك ذكر. ده بقى ضد ده بقى الذكر اللي هو بيقابله قدامه الفكر البشري. انا بقى هقول لك ذكر الهي. ده السرد الالهي بقى. هحكي لك قصتك انت. انت انت انت انت انت اللي بتقرا. انت اللي بتقرا الكتاب ده. مش الكتاب ده سرد الهي، كلام الله. كلام الله. حلو قوي. والببلشر كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فالكتاب ده بيقول لك انا كلام الله. فكلام الله بيقول لك ده ذكر، والقران ذي الذكر. يبقى الذكر جوه القران ده. ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الذكر مش القران، الذكر جوه القران. والذكر ده اللي هم سخروا منه. ليه الذكر ده؟ والذكر ده اللي هو المحدث مستمر لحد ده. محدث يعني مستمر معاصر مكمل. الذكر محدث يعني محدث، وكتلت مرتين ذكر من ربهم محدث. محدث مش يعني معاصر، لا، محدث يعني ستيل رانينج، شغال. يعني انا بحكي لك حكايتك. بص انا الرب بيقول لك، ما هو الذكر من الرب الاعلى بقى. ما هو الذكر ده من الاعلى للادنى، غير الفكر احنا انا وانت نقول افكار. تقول انا شايف نفس ان انا ماركسي، انا وجودي، انا درويني، انا بتنجاني، تمام. انت بشري فتقول رأي. انا رأس مالي مثلا، انا براجماتي، انا ملحد، انا بيقول لك انا لا ديني، ايثيست، ما فهمش. ده الفكر. ده فكري. ده فكري. انا فكري عن الكون انفجار عظيم. رأيك فكري انا فكري. ده فكري استنتاجي اللي انا شايفه. كون بتباعد فده انفجار. خلاص. يعني عادي، مع ان ربنا بيقول لك، ما انا بره هو بيقول لك انا خلق السماء بنيناها بايد وانا لموسعون، بس مش مهم انت قلت انفجار، فده رايك برضو، الرب ليه راي بقى. فبيقول لك انا ما اشهدتهم خلق السماوات ولا الارض ولا خلق انفسهم يعني. وما كنت متخذ المضلين عضدا. خلاص انت ما شافوش انت بتحكي، قالوا الملائكه بنات بتحكي، انت كده كافر، انت اعرضت عن الذكر. ما هو ربنا قال عليهم كده، قال الذين لا يؤمنون بالاخره، قال الذين لا يؤمنون بالاخره اللهم صل على سيدنا محمد، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم، ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. فاعرض عمن تولى عن ذكري ولم يرد الا الحياه الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. كلام واضح، انا بقول ذكري، هم قالوا كلامهم، فدول كفار، قالوا عليهم جنس. من انهي كلام جبتوه؟ جبتوا الكلام ده، اعرضتوا عن ايه بقى؟ عن ذكري، عن الذكر. الذكر اللي انا اقوله هو انت اللي تسمعه. هو قال خلقت الارض الاول وبعد كده السماء، ما تقوليش انفجار عظيم. صحيح، حدوته ما تحكيهاش. لو انا سمعتها منك خلاص انا موافق على فكرك، لكن الذكر الالهي ما قالش كده. فالذكر بيقول لك انا خلقتك انت والجن تعبده، خلاص موافق. طب ابتلاءات ليه؟ لا عشان عليك حاجات توفيها. طب ليه؟ عشان انت من عند ما اتخلقت اخطأت، فانت عليك دين، فالدين توفيته في الارض، والدين ده حكم مسبق من قبل نزولك الى الارض بالنار المؤبدة. بس دي الفرصة اللي ربنا اداها لك تعتفر. الحمد لله رب العالمين. عرفت ليه؟ عشان الفرصة دي، عشان تعتق رقبتك من النار. يبقى انت نازل الارض بحكم سابق بالنار. وربنا قال ايه؟ وان منكم الا وارده كان على ربك حتما مقدرين. حد الحدوته خلصان، كلنا هنخش النار. ليه؟ عشان انت مخلوق عليها، انت نفدت منها مؤقتا، فانت نزلت الارض. هي دي التوبه اللي ربنا، انت معاهد ربنا ان هتنزل هنا تعبد. وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم، من بني آدم من ظهورهم ذريته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بس إحنا شهدنا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. حضرتك وسيدنا آدم زي الديك بتاع الكوتشينة كده، احنا حاجة واحدة، مخلوقين من نفس واحدة أصلا. فسيدنا آدم اتخلق الأول، وبعدين ربنا خلق منه من نفس النفس زوجها، فمستقر ومستودع. وربنا يقول لك وما بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني سيدنا آدم وإحنا، وإحنا إحنا وسيدنا إحنا إحنا وآدم واحد، مش نبي منفصل وربنا تبع ليه وإحنا إحنا, إحنا اتخلقنا وتصورنا، وكلنا إحنا موجودين بملفاتنا بدوسهاتنا في آدم، فتسجد لنا مع سيدنا آدم وشهدنا الميثاق، اتسجد لنا. أيوة كلام واضح. طيب اتسجد لنا مع آدم، وإحنا أخطأنا مع آدم، مع آدم وزوجه. ما احنا اما ادم بقى زوج ادم وزوجه، احنا معاه برضو بقينا بويضات وحيوانات منويه ذرات. بس احنا اصلا اتخلقنا مع ادم اصلا، احنا مش هو زوجه متخلق منه. تمام، نيجاتيف بتاعه بس وخلاص، اتشدينا كده فبقت هنا زراري في ظهور وزراري في ارحام وخلاص، فقصه خلصت. بس هي نفس واحده اصلا، ماشي، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فخلصنا. انت اتوجدت مع سيدنا ادم. سيدنا ادم بعد ما الملائكه سجدت له ابليس رفض السجود واتقالت كتير، لكن في سوره الاعراف بعد ما رفض السجود توعد ادم بالغوايه، فكان رد رب العزه قال له ايه؟ قال له ولمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم، مش منهم، منكم انت وذريتك واللي هيآمن منهم. وربنا قال ولقد ذرأنا لجهنم من الجن والإنس. قال بقى ايه؟ لهم قلوب لا يفقهون بهم ولا بها ولا هم اذان لا يسمعون بها. فهم دول هو خلاص هو مذروقين في خلقتهم كده في الجن والإنس، فدول انت ما تبكيش عليهم، ده انت بتستعيذ في سورة الفاتحة منهم ان انت تبقى معاهم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني الصراط الحق، ما تخليش دماغ تشط بقى. انت طلبت مني طلبات قبل ما انزل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الكلام ده نداءات اتقالت ليك 4-5 نداءات قبل ما تنزل الارض، وطول ما انت برا الارض كان اسمك بني آدم، نزلت الارض بقيت انسان لانك نسيت بقى. وابليس لما اضطرد بقى اسمه شيطان، خلاص بقى انسان قدام شيطان. وربنا شأنه ساعد خلق السماوات والارض الرحمن، كتب على نفسه الرحمه. انت دلوقتي تحت رعايه المعركه دايره كده، ربنا حذرك منها، قال لك 4-5 يا بني ادم، انزل عليكم ريشا ولباسا ولباس التقوى خير، يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اغوى ابويكم، يا بني ادم خذوا زينتكم. وقال بقى مرة في سورة ياسين، يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم. تاني مرة ما تفتكر بقى، أنت بتنسى بس، أنت مجرد ما بقيت جنين نسيت. لكن احنا كلنا الانفس، مفيش قربات يوم القيامه، القربات دي اتخلقت في الدنيا عشان يبقى في شويه تواد وتراحم وتنافس وتظاهر. دي فتن الارحام، فتنه ازواجك طبعا أولاد. دور بينتهي، عشان كده سيدنا نوح لما جه ينده ابنه ربنا قال له ليس من اهلك، ليس من اهلك، ما هو ما استنجد بربنا، قال له ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. صحيح. وربنا ابتلاف ابنه، يعني نوح بعد 1000 سنة عليه السلام من الدعوة في قلمه والصبر، 1000 سنة من الابتلاء، 1000 سنة من السخرية، 1000 سنة من الازدجار والنبذ، 1000 سنة من الاتهام بالجنون، حتى مراته خزلته وخانته في رسالته. غريبة قوي، واستحمل ده كله بس جه عند ابنه فتن فيه. مش جه قدر له. صحيح. مش جه، مفيش حد بيجي، مفيش حاجه اسمها صدفه. ده هو ربنا لما جه وصفها في سوره هود قال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. يعني ربنا بيوصف لك اللي هي السفينة اللي الجبل فوقها كالجبال، هي عاملة زي الغواصة بقى مقفولة من كل حتة لأنها تغرق، يعني مش تايتانيك، لا متقفلة بقى وجو كده يعني، فما. وبعدين في آراء بتقول لا ده ممكن يكون كمان شغالة بزيت أو بمحرك أو بتاع عشان تقدر تصمد كده، الله أعلم. دي آراء بشرية آراء بس خلاص هم قالوا الفلك يعني عشان مشحون يعني يعني كلمة المشحون يعني فما يعني رأي ما عندناش مشكلة. أنا عندي فكرة في حاجة واحدة دلوقتي، المشهد هوليوودي بامتياز، نوح في مركب والموج كالجبل، يعني في عز ما هو خايف على نفسه شاف ابنه وابنه مستخبي في معزل ويندهله، بس كان هنا بقى الاختبار الصعب، انت ندهت له من غير ما ترجع للاله والاله قال لك لا تخاطبني في الظالمين، خلاص قال لك انت طلبت خلاص، قال لك ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. خلاص أنا يأست، أو مش يأست، استيأست. أنا شايف الأجيال اللي عمالة تتواتر، الأجيال بتتواتر عليا وأنا ألف سنة في وسطهم وببني سفينة في الصحراء. ما هو طلب إلهي، ما هو الطلب، بصي الطلبة ما يخالف المنطق، العلم مخوم المنطق ماشيين مع بعض كده. صحيح، كويس كويس. أول ما المنطق يسيب العلم فعلم ظن، ظني يا إما علم إلهي. ما هو أنت دلوقتي المنطق مع الإله ما ينفعش. ابني سفينة في الصحراء وما قالوش على فكرة ليه؟ الدراما بيطلع إيه، إحنا هنغرقهم. بس هو ما أخبروش، ما فيش إخبار، ما فيش يعني في الآخر بقى بعد ما خلصنا خلاص هنغرق. يعني بعد ما خلصنا السفينة بقى، هو بيعمل السفينة في الصحراء والحتة حواليه ما فيهاش حاجة أصلا خالص بقى، ومحدش يقولك البحر بإيه، ما فيش بحر خالص في الحتة اللي هو فيه. فنفذ، ومش فاهم، نفذ بقى وسنين بينفذ. أصل السفينة دي قاعد فيها سنين، يعني هو بيعمل سفينة في سنين، هيزقها إزاي بعدين بقى؟ صحيح. يبقى معنى كده هو ممكن يكون منتظر مطر، صحيح ممكن، بس لكن بقى ينتظر إن الأرض تتفجر عيون والمطر ينزل من فوق؟ متخيل، ما فيش الكلام ده، ما فيش. وبعدين اداله علامة لسه، وإذا فرط النور. إحنا عايزين نوصل لحد حتة، يعني حتى التنور أما يجي أنت بقى لازم تستبشر وتبدأ الحشد بقى والإركاب الجماعي اللي هيحصل. خلاص، بس دي أول مرة الإله يوري البشر قدرته على الهلاك الجماعي. مفيش، ما وردش. عشان كده التحذير قعد ألف سنة. نوح قعد ألف سنة، ألف سنة استحمل بقى إيه؟ سخافات فكرية، سخافات فكرية كمان. أصل هو في الأول بجدلوه بقى، يعني طب خلي اللي أمنوا وأسلموا معاك دول يطلعوا، دول أراضي للقوم، أنت تعرفش أصلا كانوا شغالين إيه، أنت مش عارف دي كانت شغالة إيه وده شكل إيه. أنا ماني ماليش دعوة. هو يقول لهم ما أنا ما أقدرش أطرد حد أمن بربنا وماليش دعوة هو جوه إيه، أو كان سبق له إيه. عليه التبليغ بس، الهداية دي بتاعت ربنا. فهو ربنا بقى قال له خلاص، لن يؤمن معك إلا من قد آمن. في وسط ده كله بقى هو خلاص دعا، فربنا قال له انا انا انا انا هنفذ، بس ما تخاطبنيش في حد من الجاهلين بقى دول خالص. هو مش خاطب بقى، لا ده قال له اركب معنا. ف ما كانش اخذ الاذن، وقال له قال له سآوي الى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم. فبعد ما الفلك استوت على الجودي والخلاص بقى غيض الماء والسماء اقلعت كده، خاطب ربنا بقى فيه يعفو عنه بقى، ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال له ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح، فلا تسالني عما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. ابتلاء كبير، بس أنت مش فاهمه كبني آدم. أنت دلوقتي هو ما حطها لك، ودي منفصلة بتصوير المشهد كامل. أنت بتفقد ابنك قدامك، وكان من المغرقين، دي جابوها لك اللقطة، ما هو وحال بينهما الموت وكان من المغرقين، ده المشهد قدامه قلبه بيتقطع عليه. هذه الأرحام اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، فتنة ففتن فيها ابنه. الأرحام فتنة أصيلة، وما فيش نبي لم وده اللي نجح سيدنا إبراهيم، يبتلى في ابنه من عند سيدنا آدم. يعني آدم أول البشر اللي نزل الأرض، وأول آدم، ما احنا كلنا بني آدم، صحيح. فده الآدم، ده الآدم، آدم الصورة الأولانية مننا، أول ورقة نزلت مننا. هو ما نزلش الارض، نفرنا من زهره كالذرات. عظيم عظيم، لان هو انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. فحضرتك انت كيان منفصل، اصلا نشاتك ذرتك الاصليه من ادم، من الارض، من الارض. ما انت احنا كلنا من الارض اصلا، مش هي كلها مخلوقين من طين من الارض، منها مش من طين. ايوه ماشي، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تبعثون. بنات حلول. فأنت حضرتك مخلوق من ذرات، الذرات دي كلها مخلوقة مش ذرات، ذرات أنت شوية تراب وكلنا مخلوقين من نفس الطينة دي، من صلب ومن ذرات ومن صلب. أنا عايز أقول الكلمة صح. إيه؟ أنا من نفس القبضة، آدم أول صورة مننا ومحمد سيدنا، خلصنا الكلام تمام. إحنا كلنا صور بقى، صور كوبس. فعشان كده الإسلام القرآن قال لك ضربة للناس من كل مثل، ليه؟ إحنا أنماط، فإحنا صور متشابهات. فإحنا يا جماعة نفس الابتلاء، فالقرآن حكاه لك فده ذكرك. عرفت ذكر يعني ايه؟ تمام. يعني انا بحكي لك من عند ما كنت ذرة في الارض مخلوق من طين والشيطان رفض يسجد لك او ابليس رفض يسجد لك واضطرد بسبب عدم سجوده ليك والملائكة سجدوا لك وكان عليهم رأي ساعة ما ربنا قال لك هخلق خليفة، ما انت مستخلف تجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء، يسفك الدماء. عظيم، حلو حلو، كويس قوي. يبقى معنى كده ان انت كنت اصلا مخلوق ليك دور. تمام. وبعدين انت جيت عملت معصية، عصى غوى، فآدم بعد ما غوى بأكله من ذاقها، لما ذاق الشجر ذاقوها بس كده خلاص اتكشفت العورات وبدأ افكار تانية تيجي في دماغ ادم وعرف ان غضب الرب حل عليه. فبدات هنا، لا ده غايتك الاصليه مش هنا، غايتك الاصليه عباده، بس العباده بقى هتبقى هنا بعد حكم، والحكم النار. النار انت وبنيك اللي هم في ظهرك دول اللي احنا خلقناهم وصورناهم اصلا، ده بعد المعصية ربنا وشاهدنا على انفسنا بقى، هنشهد اهو العهد ده، وده العهد صدقوا معاهد الله. احنا بنعهد، احنا ما بتيجي تقولي ايه واني على عهدك ووعدك ما استطعت، انا عهدت امتى؟ عهدت، فانا باكد عهدي وانا انسان. انا عهدت مره خلاص، هو ده الذكر. مش ده ذكر، انا خلقت ادم اهو وخلقت منه زوجه وبعدين انت كنت معاهم ودخلته الجنه وماكلته من الشجره وبعدين صدر حكم، الحكم ده بالنار المؤبده صحيح، فتوسلته فتاب الله عليك، فربنا قال ماشي خلاص، بس انتوا عليكم اصلا حكم، فانت هتنزل هديك فرصه تعتق رقبتك من النار دي. طب الفرصه دي ايه؟ مدة هتقضيها، أجل، كلمة أجل دي محكمة، سجن اهو، ما انا هوديك سجن اهو، سجن اسمه أرض وفوقيك سماء، لا أنت هتخترق دي ولا تخترق دي، أنت قاعد محبوس، ها، والأجل معين، زيك زي اللي سبقك، حلو، ها، هتعبد وتبتلى وتعيش محتاج اللي حواليك وتلجأ وتستنى فتن حواليك، أنت عايش بقى او حسب الناس وقال احنا ايه بقى، مش انت اتحصل عليك مشوار كبير وابليس اتطرد، ده كان ابليس كان كويس لحد انت ما ظهرت صحيح كويس. فيعني ومش هتخوض في دي عشان انا مش واضحه هي بتكمل كافي، لكن ابليس كان قبل ده هو كان كويس، لكن فسق عن امر ربه، كان بيسمى بطاووس العابدين، هما بقى بيقولوا كده، لكن انا مش عارف بقى. بس كان عابد يعني، كان اكيد لان هو كان موكل، كان موكل بامر الهي وكان بيوصل للملأ، ما هو طالما وصل للملأ يبقى كان ليه مركز تمام، كان ليه منصب، بس هو مش من العالين بقى يعني، هو ليه منصب لو منصب كبير فوق الملائكة، بس هو بقى بس هو وقع في الواقعه بتاعت الانسان، حس في نفسه الكبر والغرور وتميزه عن باقي المعبودات. يعني انت ما تقول انا ابيض وهو اسود، ما انت ابليس ده من طينه وانا من نار، انا عايز اسجد له، ما هو انت ابليس برضه اهو، وانت ابليس التفكير، طالما قلت ده اسود وانا ابيض وده فقير وانا غني، ما انت دلوقتي نفس قصه صاحب الجنه، انت ما عندكش جنه، انت عندك 10 مليار بس في البنك او 10 مليون، فانت اطمنت للحساب وللايه وللأرباح، وبتطلع زكاتك في معادها ده بالعكس، ده ظن ان ربنا كمان راضي عنه عشان اداله. اه وعشان هو بارك لي، بص بارك لي في ولادي ازاي؟ أيوة. عشان انا فلوسي حلال، ربنا بيديني عشان لا انا لا انت طيب عارف الراجل الفقير حتى ما يقول لابنه انت عارف ربنا بارك لي فيك ليه؟ عشان انا فلوسي حلال. اه ده كده كافر. صحيح. بس خلاص ليه؟ انت ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. في كتاب، في سيناريو بالحدوته كلها من عند ادم لحد يوم القيامه. خلاص، ومش يوم القيامه بس، لحد يوم النشور اللي هو النفخه الثانيه اللي هنطلع من الارض زي النباتات كده، زي الزرع، زي النجيله. كل ده مكتوب في الكتاب ده. فانت بقى ايه؟ هو ربنا بيقول ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم. المصيبه دي اللي هي ايه يعني؟ حتى الخير مش هنتكلم عليه عشان انت هتفرح بيه اصلا. صح. هنتكلم على المصيبه. عربيتك اتخبطت، عربيتك ولعت، امك ماتت، مراتك ماتت، مش عارف مين مات، فقدنا عزيز، فقدنا شغل، فقدنا فلوس. في كتاب اصلا ان ذلك على الله يسير. وبيقولك بقى دي ليه؟ لكي لا تاسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتك. يعني ما تاخدش الدنيا على محمل الجد، يعني سواء جالك فيها واخذ منك فيها. ما هي منتهية. ما أنا دلوقتي هموت. أنا لو هموت بعد نص ساعة، لو أنا هموت بعد نص ساعة هفكر في عيال؟ لا طبعا. هفكر في حساب في البنك؟ هقوم أعمل إيه؟ هعبد ربنا دلوقتي حالا حالا. ده هجري، ههرول لله. قلت إيه؟ ههرول لله. هتهرول لله. ربنا بقى عشان كده النبي قال على الصلاة عماد الدين. الدين اللي هو لسه ما قلناش هو ايه، هو برضو اللي هو الدين الاصلي، الدين الاصلي ده. بس الصلاة عماد الدين ليه؟ الصلاة بالذات عند المسلمين انت بتعمل حاجات غريبة، بتسيب نومك وتقوم تصلي الفجر او تسيب راحتك، لان الفجر ده في عز السكون. الظهر بتسيب اللي في ايدك في عز عملك وانت في عز شغلك، وبعدين بتروح تتوضى. لا مش بصلي، ده انت بتتوضى الاول. ما هو في امر اصلا من لبني ادم كلهم. هو ربنا لو انت تخيلتي فرضا ان احنا كل الارض على الاسلام، تمام، كما اراده الله للبشر، تمام. هو ربنا طبعا قال لو اتينا كل نفس هداها، لكن لو افترضنا ان البشر 8 مليار مسلمين، ماشي، وانت تخيلتيهم في مواعيد الصلاه المختلفه بمختلف التواقيت حسب ما هم وضعينها عالميا ومتفقين عليها زي جرينتش كده، ففي خطوط طول مصطفين بيصلوا بالمواعيد، تمام. فهتلاقي منظر البشر وانت بتبص عليه يعني من فوق كده اللي هو درون فيو يعني، معلقه مروحيه صغيره كده، جايبه انا من فوق وتفرجي من فوق، هيبقى شكلك عامل ازاي؟ عامله زي الورده، الورده اللي بتفتح وبتقفل، منظر جميل قوي. حلو الكلام. يعني هتلاقي كده حاجات مرصوصه زي صوابع البيانو بتطلع وبتنزل معاكي في تناغم، وده منظر كويس. ربنا بيحبه. لحظه واحده، انت تخيلي انت بقى صاحبه الكون ده وتكون متنفس بالشكل ده، فتبقى انت تباهي الملائكه بتاعتك بالعباد دي. صح؟ صحيح. وتصبري عليهم وتديهم. صح؟ صحيح. لا، لقيتهم بقى دول في التوقيت ده بيقطعوا بعض وبيضربوا بعض، وفي التوقيت ده اللي هو مستني الشكل ده لعباده هم في لهو، نسيهم، هم في غفله. صحيح، برافو عليك، هم في لهو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. حبيبي أنا حضرتك، أنا بلعب يعني إيه؟ يعني بمارس دوري. أنا دكتور، أنا محامي، أنا موظف، أنا 8 ساعات مستعبد، انا بشتغل حاجه معينه وما بحبهاش. بس ده الجيم بتاعك، التايتل بتاعك ده في الدنيا، في الجيم بتاعي. هو ما ده اللعب بقى. ربنا خلق دكتور او مهندس اي كان. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. يبقى احنا الجزء الأولاني ده التعريف كامل. لعب وله وزينة. هو لعب وله عشان خاطر بيقولك ايه؟ أصل هو كان طفل فكان بيلعب. لا وله وما كبر وبعدين زينة. مش حضرتك هو قال لعب وله دي كذا مرة ماشي. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقالك لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. احنا ما بنلعبش. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما فيش لعب. السماوات ذات الحبك المحكمة دي والأرض المتسطحة والزروع اللي بتطلع وطبيعة أكلك اللي ما بتختلفش على مر العصور والأمراض اللي بتتكاثر وبتتناوب من هنا لهنا لهنا لهنا. طبيعة التاريخ على مر العصور الماضية شبه بعض. قوم أبادوا قوم وناس احتلوا ناس وأراضي اختلفت من عند ده لده كالساحات ماشية كده. الحروب الصليبية من الشمال المغول من اليمين وبيكسحوا بيمشطوا المنطقة. اللي وقع الصباح من على البرج بتاعه بعد سنين اللي هم الحشاشين المغول وهم في لفة من لفاتهم مشطوا شالوهم. خلاص ما هو انت الاله بعد امثلة طوفان نوح كانت كتير. الاله قال لك الاستراتيجية اختلفت. انا بقى ليا قوم من عند ما نزل كتاب من عند الالواح. ألواح موسى من بعد ألواح موسى كان أول أمر إله اقتلوا أنفسكم. قبل كده عمر ما الإله قال اقتلوا. هو اللي بيتدخل بالعقاب. الإله كان دايما يهلك الأقوام. أيوة يهلك القرى. القرى والأقوام دي قرى. قرى عشان توحدوا على نفس وبقت اسمها قرون. بقولك أهلها قرون السابقين دايما قرون وقرى. تمام. دايما الحتة دي كده. فبيهلكهم ليه؟ اتفقوا على فكر واحد فكر بين فكر بشري فكر كافر. صحيح. فكرنا بيقول احنا في ينابيع وازهار ونخل طلعوها هضيم وبتاع ربنا بيحبنا. طب نعمل ايه بقى احنا فاضيين؟ اعملوا معابد اعملوا شلالات صناعية اعملوا ابراج ناطحات سحاب ابنوا خلدوا اثارنا. حضرتك انت مؤقت مش مهم. انت زائل مش مهم. انا زائل انا بعمل اللي جاي. حضرتك انت مالك انت في اللي جاي ده؟ بالعكس لو جيت لي الحياة الدنيا هي اقصر مدة ساعتين انت هتوفي فيهم وتمشي. اتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مخاطبة للثورة الصناعية. انت باشا انت مش مخلد. انت بتعمل مصانع كتير ليه كده حضرتك؟ يعني انت حضرتك كانسان يعني انت بتصنع انت قاعد يعني انت قاعد كتير انت. طب يقولك احنا قاعدين. الانسانيه حبيبي ده في حد ذاته تعدي. انسانيه ايه؟ الانسانيه منتهيه. شئت ام ابيت منتهيه. صحيح. والا انت مأمن بالغيب ازاي والاخره ازاي؟ اليوم الاخر ده معناها ان انت مجرد ما تموت انا لله وانا اليه راجعون. بدات حياتك قيامتك ايه؟ سيدنا أبو بكر قبل ما يتوفاه الله قبل ما يقبض بكام يوم وترك بستان للسيدة. لا زي وصية. فبيقول إيه من أبي بكر في آخر عهده بالدنيا وبداية عهده بالآخرة. لو أنت مش مؤمن إن الإله دلوقتي بيشوفك يبقى انت ناقصك حاجه. لان انت عم تلاقي الصحابه يقول لك عثمان تخجل منه الملائكه من كتر الحواء. ما هو حيي يعني ايه؟ يعني بيخجل من اقل التصرفات. هو ما عنده يقين ان ربنا شايفه. طبعا مرأبه. طبعا طبعا. فسيرى الله الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خلي بالك انت شهدت الحق بتاعتك اما بتشهدها. انا مش مستني عليا شهود. انا مفيش شهود اصلا جاهزين للمشهد. انت بتتجرب بس. هتقول الحق ولا هتسكت؟ هتخاف على عيالك ولا هتخاف على وظيفتك ولا هتقول الحق؟ وهي دي الامانه. الواد اتضرب، الواد اتشتم، الواد اتاخد حقه، ماليش دعوه. ما انت جربت، انت عايز تعيش امن. طب ما دي مش الحياه النهائيه. وانا هكمل اهو، ما دي مش النهائيه. كلا بل تحبون العاجله. ما هو كده، ما انت مقبول على ده. انا مفطور ان انا اخاف على حياتي. ففي كلمه بتتاخد دايما في السياق، ولا تلقوا بايديكم الى ايه؟ تهلك. حلوه قوي. يعني يا باشا، هو اي ضرر ليه تهلكه؟ هو ده النقطه بقى. يبقى انت جاي ما تتضرش خالص، انت جاي عايز تيجي هنا وتخرج ما تتجرحش، محدش ينال منك. طب ما انت كده يبقى من الناس اللي ماشيه امورها خالص، يعني الا لا مديت ايد مساعده ولا شهدت شهاده حق. ما انت هيتطبق عليك شويه مواصفات، الذين هم لاماناتهم وعهدهم ايه راعون، والذين هم بشهاداتهم ايه قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. حبيبي في مواصفات. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين في اموالهم حق معلوم. حضرتك في مواصفات انت بتطبقها من وجهة نظرك البشرية، بس شهادتك اللي انت قائم بيها دي، ما دي انت هتموت عليها. حضرتك انت مش عايز شهادة، ولا انت عايز شهادة بالحربة بس؟ لا لا، الشهادة يا قول الحق. ما الشهادة انت شهيد، يعني ايه شهيد؟ مش لازم انت مش مقتول حبيبي. ما هو الشهيد اللي اتقتل ده ارقى مراتب الشهيد، لان ده اللي هيشاهد بقى. هو شهد الحق في موقع حق، لانه احتسبه حق. فقد نحبه، قد نحبه يعني قضى الرهان بتاعه، هو راهن ان هو بيحارب في الحق. ده قمة الكفر بالدنيا، صحيح. كفر بالدنيا على الاخر، هو شال روحه على ايديه وقدمها، صح. كويس. وكفى عليه ببارقة السيوف فتنة، صحيح. السيوف بتترفع واصواتها وجلجلة حصانها، عشان كده اتحط الفرار يوم الزحف من الكبار، عشان ما ينفعش تتحرك. انت بتدافع عن كلمة الاله دلوقتي. الاله من بعد الواح موسى تغيرت الاستراتيجية في التعامل مع البشر، بقى بيزقهم بأس بعض. برافو عليكي. ودي قالها من عند سيدنا داود وطالع كمان، صحيح. لهم خلاص بقى، انتوا اعمل سابغات، اعمل دروع، عشان انتوا دلوقتي هتبقوا بتحاربوا بنفسكم. فانت هتدافع عن كلامي عشان تنشر الحق، فانت لازم تكون متحضر. فألنا له الحديد. ويجي سيدنا سليمان يعظم المفهوم، فكر سيدنا سليمان هو عظم المفهوم ده، مملكة وصاحبة سلطة وصاحبة قوة، وكمان بتفرض شروط زي ما بعت لي سبق، صحيح. ها ائتوني مسلمين. يا عم احنا في ايه؟ احنا في امانه الله بنعبد الشمس؟ لا، ما فيش قريه في المنطقه تجتمع على كفر وهسيبها. يبقى ده يديكي ايحاء بحاجه. سليمان فوق عند بيت المقدس، وهي في اليمن، يبقى عدى شبه الجزيره كلها ما فيهاش قرى كافره. قرك دي كلها مسلم، معظمها مسلمة، أو المدن دي معظمها مسلمة. المنطقة دي كلها، الهدهد، الهدهد طاير من عند فلسطين لتحت البيت المقدس، فوق جنب البحر المتوسط لحد اليمن تحت سبق. ومر قفل نص على أقوال. ما هو مش هو رجع، مش هو رجع قال له لقيتها تحت. أيوه. يبقى عد على دول. قال حد كافر كان أبلغ. ما فيش حد كافر. وكفار على مر العصور موجودين، بس مشرك بالله يعني، مش لا لا لا لا، مفيش مجتمع كامل. دي مملكه كامله في سبق، مملكه كامله في سبق. مش لكن بس كان سيدنا موسى اما طلع مع العبد الصالح قال لك كان ابواه مؤمنين. ما هو في اتنين مؤمنين اهو، ما رسلهمش سيدنا موسى اصلا. مش هو قال اما ذبح لغلام قال له كان ابواه مؤمنين، صحيح. فخشينا ان يرقما ربهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، صحيح. تبديل الزكاة والرحمة مش في طفل تاني، لا، هو لو قعد هدول هي ممكن يكفروا، يبقى فتنة ليهم، يبقى يصبروا على حزنهم وهم مؤمنين، ما هيحتسبوا. تمام، خلاص خلصت. نيجي عند القرية اللي جنبها كلها كفار، ما أكلهمش ما شربهمش، دول كفار برضو، قرية كافرة، ومع ذلك فيها جدار. أقاموا. ليه؟ عشان الولدين أبوهما كان صالحا. خلاص يبقى في مسلمين تانية اهو عند بغير مش ما فيش سيدنا موسى بس أبوهم كان بس اليتيمين فين؟ في المدينة. اليتيمين في القاهرة وأهلهم مثلا في المحل مثلا أو قرية يعني من قرى مصر أو في المنوفية. حلو الكلام. ففي فدانين هو أبوهم ساب لهم ومات أبوهم مثلا يعني فهو العيال في المدينة بس الفدانين والكنز تحت في المنوفية. فهو الراجل راح ما حدش أكله بس بس الراجل الله يرحمه كان إيه كان صالح. يبقى معنى كده القرية كلها مش مجتمعة على الكفر يعني فيها لا القرية دي كفار احنا خلاص بدون ما حدش أكلهم خالص بس فهم مؤمنين برضه ما فيش مؤمن يا ستي هو راجل مات بقى هو ده ورثه بس أرضه في قرية كفار فهمتي حاجة بس ولاده بقى في المدينة هناك بقى فرعاية حد تاني الله أعلم يعني خلاص أنا المقصود إيه إن سيدنا موسى ما نزل بنفسه وراح قبل العبد الصالح كان في ناس مؤمنين في كل حتة أنا قصدي أقول يعني ما كانتش رسالة موسى هي رسالة الإيمان الأولى لا. ده في مؤمنين وفي عبد مش أصلا هما بيقولك القصة بيحصروها إن هذا العبد الصالح هو أعلم من موسى وموسى ذهب ليتعلم طب أنا هتعلم إيه معلش يعني رحت ركبت المركب وخرقه ورحت قتلت الغلام ورحت بنيت البيت ضعف عندك جدار قالوا لو أردت لاتخذت عليه أجر قال هذا فراقه ما لحقش يتكلم أو أنا ما سألوش بيقولوا لو شئت لك ما قالوش حاجة لا زي برافو عليك والله ما قال له حاجة ما هو ده حصل فعلا ما هو الغريبة حضرتك هو ده اللي حصل فعلا يعني موسى في اللقطة دي ما سألش هو بيقولوا احنا ما اكلناش وما شربناش خلي بالك سيدنا موسى من البدايه كان فيه اكل اتينا غداءنا يعني هو الراجل السفر ده كان تعب ليه ما اكلش برضه يعني انت والراجل عمال يلف ما هو استطعم اول ما دخلوا القريه استطعم اهلها هو حضرتك هو مش هو ركب في ركب مع العبد الصالح اول ما ركب ركب بحر خلاص هو احنا لو افترضنا كما شائع يعني سيدنا موسى دلوقتي تايه او في فتره التيه مع قومه في سيناء وبعدين حصل اللي حصل لغرض إلهي قدرا يروح يشوف العبد الصالح الحديث النبوي وده صححه بعض الناس قالوا إن موسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى في يوم حد من بني إسرائيل سألوا أنت مين أعلم أهل الأرض قال لهم أنا أعلم أهل الأرض أو هل يوجد من أعلم من هو أعلم منك قال لا يعني حاجة شبيهة بكده فربنا اداله الامر انت لازم تفهمي ان واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقر هو دايما في مشاهد بيقطع عليكي شط والترتيب مش هقوله لك عشان الذكر ده ما يتحرفش القرآن اختلافه عن ما يبقاش سردي ورا بعضه كده ما يبقاش مترتب زي التوراة مثلا مترقم. مش سردية مش مترقم ورا بعضه. مش مترقم متنجم نجوم نهايات آيات عم شبه الخوارزميات كده لازم تفكوا مش تفكوا انت تربطوا بقى هو مفكوك هو مفكوك اصلا بس يعني انت تجمعه يعني حضرتك هو فجاه في سوره الكهف هو بعد ما حكينا اهل اصحاب الكهف وبعد كده اصحاب صاحب الجنه وبعد كده سيدنا الزرع. موسى اذ قال موسى لفتاه حضرتك ممكن تسيب بس ده لحظه واحده واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين يبقى انا رايح لهدف الهدف ده ان طب موسى هيقولك راح يتعلم مش هو وقعد مش هو قعد معاه قال له على ان تعلمني مما علمت صحيح طب انت اتعلمت ايه في الاخر سؤال بقى ايه الدرس المستفاد هتلاقي نفسك حضرتك سكت انت بقى عملت تفسر في ايه ان العبد الصالح ده الخضر